أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا وغلقت الأبواب

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا صدق الله